Love, الله يا الله بقى يا ابا يكرم لك كده الله يكرمك يا نور على نور. Yeah. Thank you. Yeah. على أشرف الخلق. Thank you. What? What? يا نور على نور يا حشيش.